صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تذنيبان: التذنيب الأول محصله قلنا فيما سبق وصفتنا إمارة اتبعنا الإمارة فتبين خطأها ثابت. فبناء على السببية تجزي، وبناء على الطريق فلا تجزي. سؤال الذي يريد نطرحه الآن هذا: لو لم يكن عندي إمارة، فالإمارة لم تكن مني، قطعت بالحكم من دون إمارة، قل أنا قطعت لأني متطهر، أو بأن صلاة الجمعة واجبة فصليت، ثم اتضح الخلاف، فهل نقول بالإجزاء؟ الجواب سلبي. هنا لا يحسن أن نقول بالإجزاء، احتمال أصلا ممكن، لأنه لم تتبع للحكم الواقعي، وهذا واضح، ولا الحكم الظاهري. لماذا لم تتبع؟ أن الحكم الظاهري موجود عند قيامه، أما عند القاطع لا يحصل حكم على طبق، حكم ظاهر على طبق قطع ما يحصل، وإلا لا يحصل. هذا معنى أنه قطع عادل علما لجعل الحجية تهدون. فنحن قد قرأنا أن القطع حجيته ذاتية لا تقبل الجعل، بعد حكم ظاهر مطابق قطع، هذا معناه جعل التبرير القطع بتعبير آخر. فإذا لا يوجد في موارد القطع المخطئ، لا يوجد أمر لا حكم لا واقعي تبعته ولا ظاهر. نعم، أنت تتخيل أنه يوجد، تتوهم أنه يوجد، ولم يقل أحد لأن الأمر التوهمي التخيلي يوجب إبداع، فإنما يكون كان هناك أمر حقيقة، أمر ظاهر حقيقة موجود، أما مجرد أن أتخيل أتوهم أنه يوجد فلا أصبر إبداع جد. اللهم إلا إذا فرض أن الشيء الذي قطعت بوجوده صدفة كان شيء يسمونه، صدفة كان شيء يسمونه، كان يسمونه على ما بقدر مصلحة الواقع. أو أقل من ولا يمكن تدارك الحق. فكان يستمر على نفسه. فإما لأجل أني قطعت حصة مصلحة أو لا أعطني سمع المصلحة وإلا خاصة. قطع النقطة. كيف ما كان إذا يستمر على مصلحة يبدي من باب ماذا؟ أن فيه مصلحة فتان كما لعله من هذا القديم قصر والإثمام والجهر والجهر. من حتى بأحدهما مكان الآخر جهر. لكن هذا الإجزاء فتان في خصوص القصر والإثمام والجهر والإخفاء، لأن أحدهم مكان الآخر أيضا يشتمل على نصف أو لو قليل. لكن لا يمكن أن نستفيد دائما من أتى شيء مكان شيء واجب مكان واجب. إذا اتضح خلال هذا الكلام ماذا صلى من قطع بشيء قطعا مخطئا ثم تبين الخلاف فجزما لا يجزي. لماذا؟ لأنه لا يوجد أمر حقيقة حتى يجزي عن الواقع. غاية ما هناك أمر تتخيله أمر تخيلي، فالأمر التخيلي لم يقل أحد. إذا لا نقول بالإجزاء في هذه حالات القطع إلا إذا فرصة المورد كان يشتمل على مصلحة كافية بقدر مصلحة الواقع أو أقل، ولا يمكن تدارك الباطل. هذا مطلب آخر نقول به. هذا الإجزاء قلنا من باب فرصة توجد مصلحة، لا من باب أن الأمر التوهمي التخيلي يوجب الإجزاء. وهكذا أقول قولي هذا، وهكذا أقول قولي هذا في صورة ثانية. في صورة ثانية فيما إذا قطعت بأن شيئا معينا حجة، قطعت بأن الاستخارة حجة يتوضع الصح حجة وطنية، وقمت من خلال الاستخارة أعين الأحسن أخذ خير أنه صلاة الجمعة واجبة أو ليس خير جامعة واجبة، فصليت الجمعة جمعة فسنوات ثم انتشر. هل نقول بالإجزاء؟ في نفس النقطة فرق بين هذه الصورة والصورة السابقة. ماذا؟ أنه في الصورة السابقة قطعت بالحكم رأسا، أما هنا قطعت بنا لأن الشيء الفلاني طريق. فنسمي الأول قطع بالحكم حكمي، والثاني قطع طريقي يعني بالطريق. خلاصة كلاهما لو اتبعته ثم انكشف الخلاف لا نقول بالإجزاء لنقطة واحدة، إذ لا يوجد أمر ظاهر حقيقة ليس موجود أقوى نعم التخيل، ولم يحتمل محتمل أن الأمر التخيلي يأتي عن الله بالواقع. هذا جد الشيطان واضح. لكن إذا تريد تختص اللب اللبار جفا هذا أنه من قطع بحكم أو بأن شيئا طريق فسلكه وأخذ بذلك القطع ثم انكشف له الخلاف هذا لا يوجد أمر حقيقة، بل أقول أمر تخيلي وهو لا تم. تبني الأول لا ينبغي. فوهم الإجزاء، تتخيل الإجزاء ترى في سورة سورة الأولية في القطع في الأمر، إذا قطعت في الحكم يعني في الأمر، كان في أرجم أمر في سورة القطع، مع أنها قطع الأمر. ليش تتوهم؟ لا تتوهم بالي. ليش؟ لأنه لا يكون موافقة أي صنفا فيها كان، ها شو تقولوا؟ لا توجد موافقة للأمر، أقصد معناه أمر تخيل، أمر تخيل يعني لا أمر، أمر تخيل يعني معناه أمر تخيل يعني لا أمر، فإذا موافقة للأمر ما موجودة. حتى نقول في الإجزاء لا الحقيقي الواقع واضح ولا الظاهر، لأن في موافقة لا يوجد أمر، لأن معناه جعل الحجية للأمر. ويبقى الامر الواقعي بلا موافقه اصلا، الامر الواقعي وهو اوضح من ان يحصل. فلقلنا فرصتان انتفاقا مع ذلك، هذا المتعلق يشتمل كما في القهر والسفر. نعم ربما او ربما يكون ما قطع بكونه مامورا به، هذا اللي قطعت انا في الجمعه مامور به، ربما يكون مستمر على المصلحة، إما في حال هذا القطع بسبب القطع في هذا الحال يعني في حال القطع، أو يجتمع على ولو مقدار منها قسم منها، ولو في غير الحال في غير حالة القطع يجتمع على مقدار، لكن البقية ما يمكن إتيان بمعرفة بهذا المقدار، غير ممكن مع استيفائه استيفاء هذا المقدار استيفاء الباقي منه. إذا من الغرض من الضرر من هذا ثاني يقول إذا غرضنا أنه مقطع كاملة موجودة في الفصل في هذا في الفصل أو الجمع أو في قسم والباقي لا يمكن الإتيان به، هو لا يبقى مثال لامتثال الأمر الواقع في تمام المصلحة أو بعضه والباقي لا يمكن تداركه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، والكلام هو الكلام في الصورة الثانية. الصورة الثانية شنو هي؟ إذا كان قطعت لأن السير طريق قطع طريق، وهكذا الحال في الطرق، يعني إذا قطعت لأن الشيء الفلاني طريق واتبعت وتبين الخلاف، على الكلام والكلام لا نقول بالإجزاء، يعني أقصى معناك متخيل. إذن فالإجزاء إذا نريد نقول به إذا ردنا نقول به اتفاقات، ليس لأجل اقتضاء هذا الأمر التخيلي، التخيل الذي التخيل الأولي أو الثاني، ليس لأجل اقتضاء الأمر الامتثال الأمر التخيلي في الأول قطعي يعني الأول قطعته بأن هذا أو الطريقي، عبر عن الثاني بالطريقي وإن كان قطع أيضا لكن قطع طريقي، والأول ماذا قطع بالحصول، ليس من باب اقتضاء للإجزاء هذا الأمر التخيلي. فالإجزاء ليس لأجل لإجزاء الأمر التخيلي، لا لا لا لا لا هو مهم، بل إنما هو لخصوصية اتفاقية في متعلقهما كما قلنا لعله من هذا القديم، إتمام قطع وإخفاء جر، يعني إذا أتيت بأحدهما مكان الآخر قطع كذلك لأجل القطع الثاني أو من دون قطع على أي حال. الثاني التغيير الثاني يا أخي، الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه عند كتاب يسمون تمهيد القواعد، يا أخي في هذا كتاب تمهيد القواعد قل من قال الإجزاء راح أحكم عليه بحكم، مش تحكم عليه هو، قال هو من المصور، القول بالإجزاء قول بالتصويب. شنو التفرقات بين بينك وبين المصور؟ يقولون إذا سلبت إمارة حتى لو كان مصطلح الواقع هو مؤدى الإمارة في الحق ولا حاجة علما إلى الإعادة، يكفينا انت القائد الإنجام كذا تقول يكفي ما أتيت به ولا حاجة إلى الإعادة فأكثر الشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه بأن القول بالإجزاء قول الشيخ الآخر يحمل عليه إمام الحج الفرق بينهما افترض فرق بين السماء والأرض يقول لأن الأساس الذي يبتني عليه القول بالتصويت يتغير تماما ومن حيث الجذور مع القول بالتصويت لأن معنى القول بالتصويت ماذا أقول يا يعني لا يوجد في الواقع حكم في الواقع لا يوجد وإنما المجتهد حينما يجتهد ويفتي الله حينئذ يفتي يعني الملائكة لازمين القلم واللوح بيده متى ما حفت يسجلون الواقع هو عارف فقط في الواقع ما مدرك أو حينما تقوم الإمارة خبر الثقة حينئذ يتسجل فمعنى التصويت نرجع على أي أساس خلو الواقع من بينما القول بالإجزاء على العكس تماما لا يتصور إلا تصور ممكن إلا تصور ممكن أقول أكرر هذا تصور الإجزاء ممكن إلا إذا افترضنا في الواقع يبقى. حتى نقول ما أتينا به يجزي عن ذلك الواقع إذا في الواقع لابد يوجد يشهدون أن يولد إذن القول بالإجزاء يستلزم وجود حكم في عالم واحد استغاية أمر ذلك الحكم مثلا ليس بالتحكم ولكنه يوجد حكم واقعي بمرتبته وبمستوى الإنشاء يشترك فيه العالم والد فدلني فرد أمور جانبية بعد ذلك يا زايد أدري أنا مزايد بسوي أخذ بعد حاجة عاشي هذا مستوي شب يوم ما كان ينصر هوايا فالقوض الإجزاء مبني على وجود حكم واقعي لكن حكم واقعي إنشائي لأن العالم والجهل يشتركون في حكم واقعي فيما تبقى حكم واقعي إنشائي اي مولانا غاية ما هنا حينما تقوم الإمارة ذلك والإمارة مخطئة ذلك الحكم الواقعي الإنشائي لا يصير فعليا يعني الإمارة مخطئة فلا يصير ذلك الحكم الإنشائي فإذا القول بالإجزاء مبني عليه من يا أخي مبني على شيئين الفعل الأول ماذا يوجد حكم واقع إنشائي يشترك العالم والجاهل والشيء الثاني ماذا هذا الحكم لم يصل إلى درجة التأمين التصويت إذا إجزاء مبني عليه من على هذا ومن هذا المقدار لا يستلزم هذا المقدار لا يستلزم التصويت يعني حتى إذا لم نقل بالإجزاء هذا المقدار نقول به حتما كذبا يقينا حتى إذا لم نقل بالإجزاء كلا الأمرين نقول الأمر الأول نقول به نحن يوجد حكم مشترك. والثاني أن نقول به يعني هذا الحكم لا يصل إلى درجة فعلية ما دام الإمارة مخطئة، لا يصل إلى درجة. إذن هو عقمة بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، ما دام الإمارة مخطئة حكم واقع إنشاء موجود وحكم فعلي ليس موجود، هذا يستلزم تصميم. حتى إذا لم نقل بالإجزاء بالتالي تصميم إنشاء موجود مشترك وحكم فعلي ليس موجود. التفرقة بين القول بالإجزاء وعدم الإجزاء كما ذكرت أيها الشهيد أن القول بالإجزاء يلزم من التفصيل، ذاك لا يلزم من التفصيل. الفرق بينهما هذا المقدار، على القول بالإجزاء ملازم العارف يسقط ذلك الحكم الواقعي من شهر ملازم العارف لأجله، على القول بالشي يسمونه إجزاء لا يلزم، لكن عدم لزوم الإعادة ليس معناها شنو؟ تصوير معناه سوء الحكم منه، والقول بالإجزاء ضد ذلك تماما. القول بالإجزاء معناه يوجد واقع وما أتينا به يبذل عنه، فهو ضد التصريف تماما. ثم يقول رب كسر هذه الجملة وكيف يكون القول بالإجزاء قولا بالتصوير مع أنه القول بالإجزاء مبني على أن تكون إمارة ومعنى قيام الإمارة أنه ماذا يوجد حكم واقع حتى تكون إمارة ترشدنا إليه، يعني الإمارة معناها لسانها هكذا يقول يا شيخنا يا مولانا تكف ما دمت جاهل بالحكم الواقعي، إذن يوجد حكم واقعي فأنا أرشدك إليه. أي وين في الشبهات التقنية وفي الشبهات الموضوعية ماذا تقول الإمارة؟ كل ترى هذا تقول غير خالص الجرعة يطول. وفي الشبهات الموضوعية تقول ما الشبهات الموضوعية أنا عالم بها ولكن جاهد بها في الخصوصيات، أعلم الخمر حرام والحلال لكن الخصوصية إن هذا خمر خصوصية أو خير. تقول يا شيخنا ما دمت جاهل بالخصوصية يعني بأنه خمر أو خير فأنا أقول لك أنه شفر أنه خل فهو حلال أو خمر فهو حرام. أنت هذه لسان الإمارة، هذا الإجزاء مبني على قيام إمارة وقيام الإمارة ومعنى على أن يوجد حكم واقع حتى تكون إمارة عليه أو أمارة عليه، إذا ما يوجد حكم واقع فإذا أمارة على ماذا؟ فالخلاصة القول بالإجزاء ضد التصويب تماما، يعني مو أنه لا يستلزم لا نقيض تماما، لأن القول بالتصويب معناه خلو الواقع عن تكرار أخي يعني فرد حتى أطبق العبارة، لأن القول بالتصويب معناه خلو الواقع عن الإنشاء والفعل، بينما نحن في القول بالإجزاء نقول وجد حكم واقعي إنشائي مستقل عن مجاهد رأيت أمر لا يكون فعليا، وهذا ما ينتج الفكر إن هذا المقدار موجود حتى إذا لم نقل بالإجزاء. إذا الإمارة مخطئة حتى إذا لم نقل بالإجزاء، حكم واقع فهم الشرك موجود وليس بفعل أيضا مرة. وإنما يختلف الإجزاء عن عدم الإجزاء في أي نقطة منه، مع أنه ما يشتركان فيما ذكرناه بأن الحكم الإنشائي موجود والفعل ليس موجود، يختلفان في أن القول في الإجزاء يقول تسقط الإعادة، هذا ليس معناه، المعنى خذوا الواقع منه. هذا أصلا ما يقول حكم موجود لكن لازم الإعادة لأجله، بينهما عجل كعن الشهيد الأول رضوان الله تعالى. وكيف أكثر راح نقول هاي التفنة الأخيرة من ذكرناها يكون الإجزاء مبني على التوصيل، مع أن الإجزاء متى يكون؟ إذا قامت إمارة، وإذا قامت إمارة معنى يوجد حكم واقعي حتى تكون إمارة عليه. طبق الأول الثاني تبني بالثاني لا يذهب عليك أن الإجزاء في بعض موارد الأصول والطرق، والطرق والإمارات تقريبا أكثر بعض الطرق، وإن كان أكو فرق بينهم الطرق. قال في بعض الموضوعات إذا زرارة أخبرنا بشيء لتشخيص موضوع، العادل إذا أخبرنا بشيء لتشخيص موضوع أن هذا خل هذا يسمونه طريق إمارة، وإذا أخبرنا عن حكم عن وجود طريق جمعي قال له طريق. لكن أحيانا يعبر بمعنى واحد، قولنا بالإجزاء في بعض هاي الموارد مثل فطر في المرار قلنا بالإجزاء بناء على السرين، والأصول مثلا قلنا فيها بالإجزاء في باب الموضوعات دون باب الأحكام إذا تذكرون هذا القول بالإجزاء لا يوجب التصويب الذي أسمع على بطلانه كما قال الشهيد العروض. لا لا لا لا لا لا يستلزم القول بالإجزاء، لا يستلزم القول بالتصويب في تلك الموارد الذي نقول فيها بالإجزاء. فإن تعالي على الاسم الواقعي في باب الإجزاء محفوظة بمرتبة، أي مرتبة؟ بمرتبة سويها أحسن من كلمة بمرتبة، بمرتبة أحسن، فالظاهر أنه يكون يصنف بمرتبة. فإن الحكم الواقعي بمرتبة، أي مرتبة؟ مرتبة إنشائية محفوظ فيها، يعني فيها الموارد يقول بالإجزاء، ما يقول بالإجزاء الواقعي الإنشائي هذه المفروض أنها محفوظ. فإن الحكم المستقبل العالم والجاهل بين المثبت والغافل ليس إلا الحكم الإنشائي. ما هو الحكم الإنشائي؟ ذات الحكم الإنشائي الذي هو المدلول عليه بالخطابات، هذا كل خطاب هو يدل على الصلاة واجبة، الصوم واجب، طريقة حرام، هذا يدل على الإنشائية على بارحه تشتيع أحكام إنشاء أحكام على الحكم الإنشائي. لذلك هذا الحكم الإنشائي يثبت الوجود للصلاة لأجل وجود مصلحة، مثل قرن للقمر لعدم شنو وجود نفس، ليس ليس الا الحكم الانشائي الذي هو الحكم الانشائي هو المدلول عليه توضيح هذا الحكم الانشائي. قلت يا رجال توضيح الحكم الانشائي شنو شغلك به؟ الذي هو الحكم الانشائي هو الذي تدل عليه الخطابات مثل اقيموا الصلاه واتوا الزكاه ولله عائله، خطابات تدل على انشاء تكاليف المشتمله هذه الخطابات مثل ولله عائله حج البيت اقيموا الصلاه واتوا على بيان الأحكام، يعني الوجوب بالموضوعات للصلاة بعناوينها الأولية بعنوان أما بعنوان الثاني بعنوان نقص حرج الثاني نقص يوني باطلية، هذا ما يريد يقول واجب هذا يبين الوجوب للصلاة بعنوان صلاة بعقب أن نظر عن كونه مستلزم للضرر مستلزم للحرج مستلزم كذا، لا بعنوان كونها صلاة فقط. أنت ليش يثبت الوجوب للصلاة؟ لا أجد الصلاة مصلحة بعنوانها الأولي، مصلحة بحسب ما يكون فيها يعني في تلك الموضوعات بعناوينها الأولي من المقتضيات، مقتضيات أو المقتضيات المقال يعني على أي حال هو يحسس. ها إمارة إجزاء ليس إلا الحكم الفعلي، يعني الحكم الفعلي منتفي، لكن هذا قلنا حتى إذا لم نقل بالإجزاء كذلك ما دام الإمارة مخطئة حكم الواقع لا يصير فعلي وهو منفي في غير موارد الإصابة، وإن لم نقل بالإجزاء يعني هو الحكم الفعلي منفي وغير موجود إذا كانت الإمارة غير مصيبة مخطئة حتى بالي ولم نقل بالإجزاء أيضا حكم الفعلي الموجود هو الحكم الإجزائي. إذن فلا فرق بين الإجزاء وعدم الإجزاء من ناحية هذين الأمرين، يا أمرين أن حكم إنشائي موجود وحكم فعلي ليس موجود. والفرق كل الفرق يكمن أين يكمن كله؟ لأنه على القدر الإبداع أعادة. لا صوت الإعادة ليس معنى تصويب الذي هو معنى خلو الواقع من الحكم. فلا فقط بين أجزاء وعدوها إلا في سقوط التكليف بالواقع يسقط ذات بعد ذات وجوب الشيء يسمونه يسقط ما ينزل من إعادة بسبب موافقة الأمر الظاهر يسقط. هذا بناء على الإجزاء. وعدم سقوط ذات التكليف الواقع بناء على شيء يسمونه عدم الإجزاء بعد انكشاف عدم الإصابة. لكن يا أخي يا أخي سقوط التكليف وعدم وجوب العدل ليس معناه تصويب ليش مثل. ومن الواضح ومن الجلي سقوط التكليف نحن سقوط الإعادة بسبب أن الغرض حصل بسبب ما أتت به يشتمل على مصلحة والغرض سقط أو قسم من حتى حصل الباقي ما ينفتح شو الذي يطور أو لعدم إمكان تحصيله حصول الغرض ما أتت به أو عدم إمكان تحصيل الباقي يسمى معناه التصويب الذي هو مجمع للجميع معنى خلو الواقع عن الحكم بل وده تماما معناه يوجد واقع لكن أقول لا يدخل إعادة لأجله غير التصوير مجمع على بطلانه من اليوم معنى خلو الواقع عن الحكم غير ما أدت إليه الهنوة إيه نحن كيف هذا اللي تكمل الأخير اللي جدا القول بالإجزاء يقول قول بالتصوير والحال أن القائل بالإجزاء يقول أنا أقول بالإجزاء إذا قامت إمارة وإمارة متى تكون إمارة إذا كان يوجد حكم واقع حتى تكون أمارة عليه إيه شلون تقول شيخ الشهيد الثاني قول بالإجزاء يستطيع التصوير وكان الجهل بالواقعة فإما بخصوصياته في شبه الموضوع أو بأصل الحكم في الشبهات الحكمية مأخوذا في موضوع الإمارة أصلا مأخوذ في موضوع الإمارة وهي الإمارة شبه يا شيخنا يا مولانا الطبيعي ما تقول هذا يا شيخنا يا مولانا إن كنت جاهل بالحكم الواقعي هاي تتفرق يعني معناه يوجد حكمها حتى تقول إن كنت جاهل فأرشدك إلي تعال تعال معي واسلكني خذ بيدي معناه يوجد حكمها وفي الشبهات الموضوعية بعد ذلك أوضح معناه يوجد حكم واقع لكن خصوصي أنا جاهل إذن فرض وجود الإمارة بالتالي فرض في الحقيقة علما لوجود حكم واقع فالإجزاء مباين تماما من حيث الأساس والجذور تقول بالتصوير هذا التصوير يقول لا حكم واقعي الإجزاء ينادي ذا على طوله بل يوجد وأنا يوجد يوجد يوجد لكن لا تجب الإعادة لأجله إذن فلا بد من أن يكون حكم الواقع بمرتبة محفوظ في موارد الإمارة بمرتبة أحسن من المرتبة يعني المرتبة الإنسائية جميل أحسن من بمرتبة محفوظا في مواردها في موارد الإمارة فكيف تقول شيء يسمونه شيء يسمونه أو في موارد الإجزاء مرتبة حاجة في موارد الإمارة الله لا يحسن نفس الشيء نفس الشيء منها كما لا يخفى فصل في مقدمة هم ينبغي رسم أمور لا بد بل ينبغي رسم أمور بل على عادتنا بعد الأمر الأول شنو نوضح فيه نقطتين النقطة الأولية أن مسألة مقدمة الواجب أصولية أو فقهية سبحان الله بالأصول يذكروها كم صفحة ما تقواي ما أدري والله نبقى بينا إن شاء الله طريق مدة مديدة نبقى فعلي فلي نبقى إن شاء الله هذه مسألة مقدمة الواجب أصولية أو فقهية بعضهم راجي يقول فقهية شلون ذكرها بالأصول في كفاية الأصول هو استفادة مثل قاعدة استفادة الصحة يذكروها مثل قاعدة لا ضرر يذكروها معنا قواعد فقهية ذكرت في الأصول استفادة استطرادا يعملون من باب الكلام يجب هنا هم قد يقال هي فقهية لماذا؟ لأن المسألة الفقهية ماذا؟ هي المسألة التي يبحث فيها عن وجوب شيء وعدم وجوب حرمة شيء وعدم حرمة استحباب شيء وهكذا بقية الأحكام الخمسة فنبحث صلاة الجمعة واجبة أو ليست واجبة هاي شيء يسمونها مسألة فقهية المسألة التي تبحث عن وجوب وعدم الوجوب عن حرمة وعدم حرمة عن إباحة وعدم مسألة فقهية موردنا من هذا نحن نبحث مقدم في الواجب صحيح واجب او ليس واجب بحث عن الوجوب وعدم الوجوب للمقدم وهو بحث فقهي وليس باصولي هكذا قد ولكن الاخر قلت في الفقه يقول يمكن نجعل البحث بحث اصول لان نجعل النزاع بهذا الشكل نقول مثلا بهذا الشكل بهذا الطرح بهذا الطرح لا بالطرح الذي استثرته حضرة جنابه الطرح الذي استثرته في النية المقدمة واجب واجب أم بهذا الطرح الأمر كما أما بالطرح بهذا الطرح الجميع لأن هكذا يسأل هل يوجد ملابس بين وجوب المقدم وبين وجوب المقدم بحيث نفعل البحث في الملازمة هل توجد ملازمة أو لا توجد بين الوجوبين بحثا على الملازمة وعدم الملازمة وليس بحثا عن الوجوب وعدم بناء على هذه الطرحة بناء على هذه الطرحة يعني إذا جعلنا النزاع في الملازمة وعدم الملازمة بحث يصير طولي يعني البحث إذا كان متمركز على الوجوب وعدم الوجوب على الحرمة وعدم الحرمة بهذا الشخص أما إذا لم يتمركز على ذلك في الأصول ما نقول نحن أولى نجعل البحث بهذا الشخص في الملازمة وعدم لما نقول أحسن ليش أحسن يقول ما دام أمكن أن تجعل المسألة أصولية فلا وجه ما دام يمكن جعلها أصولية طبيعي جعلها أصولية صدرها في الطرح الذي احنا بينا فلا وجه لأن تجعل فقهية بالطرح الذي استذكرته ويكون ذكرها من بابل استطراق. إذا أمكن عدم الاستطراق في البحث عن مقدمة الواجب أو لا هو عدم الاستطراق هذه هي النقطة الأولى في هذا الأمر الأول في الأمر الأول يشتمل على نقطتين هذه النقطة الأولى وبالنقطة الثانية هل أطبق هذا شوية وقبل الخوض في المقصود ينبغي رسم أمور الأول الظاهر أن المهم المبحوث عنه الشيء المهم الذي نبحث عنه أنه ليس هو الوجوب عدم الوجوب لا ليس يكون ملازم عدم الملازم هل بقى الملازمة بين وجوب الشيء والشيء وجوب مقدمة فتكون مسألة يعني مسألة مقدمة الواجب تكون مسألة أصولية لا عن نفس وجوبها يعني ليس البحث عن نفس الوجوب عن وجوب مقدمة كما هو المتوهم من بعض العناوين وبعض العناوين تدري كيف تكون ما أدري لعله في بعض الكتب في مقدمة الواجب هل واجب أم لا هل تجعلنا هل مو فاعل وهل هناك ملازمة كما هو المتوهم من بعض العناوين كيف تكون فرعية نحن فقهية إذا هل بحث عن الوجوب فرعية لا لا ليس مستحيل اجعل البحث عن الملازمة ليش اجعل البحث عن الملازمة يقول لوضوح ان البحث كذلك كذلك عن شنو نحن عن الوجوب ما يتناسب ويانا ويا الاصولي الاصولي ما يتناسب يبحث عن الوجوب والعدم الوجوب عن حرمة وعدم الحرمة طب الا من باب الاستطراد نقول والاستطراد لا وجه له بعد انسان ان يكون البحث على وجه الذي احنا بينا بحيث تكون فيه المسألة من المسائل الأصولية ثم النقطة الثانية النقطة الثانية هذه النقطة الثانية يا أخي بالي بالي بالي رد على صاحب المعارف نقول مسألة مقدمة الواجب هل من المسائل العقلية أو من المسائل اللفظية انت يا اخي تدري الاصول يقسمونه إلى أقسام مباحث لفظية ومباحث شنو عقلية. لفظية مثل ما هل الأمر يدل على الوجوب؟ مباحث لفظية يعني لفظ الأمر يدل على الوجوب يولا النهي يدل على الحرمة يولا ما أدري شنو يدل على الكذا. هاي مباحث ألفاظية وعندنا مباحث عقلية كل مثل من مباحث عقلية هل شيء يسمونه يجزي أو لا يجزي مثل أمر الظاهر مصحف عقل عقل صح. هل التجري قبيح أو ليس به هل الاستصحاب حجة أم لا هل خبر الواحد حجة أم لا هل مباحث عقلية وليست مباحث ماذا وليست مباحث لفظية أي لفظ قاعد نبحث عن دلال ما سوري قسمونا أبحاث لفظية عن ألفاظ وأبحاث ماذا عقلية أو شي يسمونه صاحب الكفاية ما ترى يصير إيه كفاية الأصول مثلا ماذا قسمها إلى قسم مباحث الألفاظ هذا الجزء الأول من الكفاية مباحث العقلية الجزء الثاني من أو الأصول العملية تقول صاحب مباحث عقلية جزء احنا نريد نقول لصاحب المعاني يا صاحب المعاني مسألة مقدمة الواجب نحن نقول سمون صاحب المعاني نقول مسألة مقدمة الواجب هل هي لفظية او عقلية بنظركم بنظركم بنظركم الشريف انتم انتم نحن البحث اتقلنا عن من قدنا عن الملازم يعني عقلا هل يوجد ملازم ام لا يوجد هذا من الواضح يصير البحث عقلي وليس بلفظ من العزيز صاحب المعاني رضوان الله جعلها من مباحث اللفظية صدق صاحب المعاني وين الأراجع المعاني ما نظن نشوف الصدق اتباع المعاني جعل هكذا فعل أم لا بس لابد تراجع المعاني وما تشوف مباحث لفظية ومباحث ما تشوف المعاني عنوان مباحث لفظية أو عنوان مباحث ما تشوف شوف شلون نستنتج انه شو يسمونه عندها البحث فيها بحث لفظي بقرينتين القرينه الاوليه هذا بقرينتين بقرينتين القرينه الاوليه هذا قال بان مقدمه الواجب ليست واجبه واحد معلم اذ لو كانت واجبه لدل عليها الدليل باحد الدلالات السلام إذا قال المولى حج وكان السفر واجب فمن اللازم هذا الأمر وهو حج حج بيت الله تعالى يدل إما بالدلالة التضمنية على وجوب السفر إما التزامية إما والجميع ليس بالوجوب هذا دليل أن مقدمة الواجب ليست هاي صاحب المعاني قاعد يحكي احنا نقول هذا الاستدلال يدل أن صاحب المعالم جعل النزاع نزاعا لفظيا لأن الدلالات الثلاث كما قرأنا في خلاصة المنطق أقسام للدلالة اللفظية لا للدلالة العقلية دلالة الألفاظ مرة تضمنية ومرة مطابقية ومرة التزامية في موضع فهذه الطريقة من الاستدلال تدل أنه جعل النزاع نزاع لفظ هذه القرينة الأولى والقرينة الثانية على أنه جعل هذا البحث بحث لفظي في مقدمة الواجب أنه ذكرها في مباحث الألفاظ يعني إلى جانب فإن كانت المعالم هو الألفاظ مباحث بعنوان مباحث ألفاظ ومباحث أخر لكن ذكرها إلى جانب شي يسمونه شي يسمونه قولوا وياي إلى جانب شي يسمونه مباحث الألفاظ مثل هل الأمر يدل على الأمر يدل على الوجوب أنه يدل على الحرمة إلى جانب هذه ذكره هذا البحث البحث مقدمة الواجب هذا يدل أنه هذا بحثنا بحث لفظي طلاق، احنا نقول لا وجه لحد هذا بحثنا لفظي في مقدمة الواجب. لماذا لا وجه تكرار هذا يا أخي؟ لأنه قلنا بحثنا في الملازمة، هل يوجد عقلا ملازمة أم لا؟ هذا بحث عقلي، وإن لم يوجد لفظ أبدا نحن نتنازع ونقول لصاحب المعاني، هذه الجملة كيف أنا أذكر، ونقول لصاحب المعاني لا بد وأن يصير البحث في وجود الملازمة وعدم وجودها واقعا الموجودة. لأنه إذا لم يثبت أصل وجود الملازمة واقعا لا معنى لأن أصل الألفاظ ونقول لفظ حجة بيت الله الحرام هل يدل على وجوب المقدمة أو على الملازمة أم لا؟ هل بحث في دلالة اللفظ على شيء طرع ثبوت ذلك الشيء؟ واقعا فلا بد وأن نبحث نحن واقعا هل توجد ملازمة أم لا توجد؟ لقد علمنا عن الألفاظ قبل ثبوت تلك الملازمة واقعا لا معنى لأن نبحث بالألفاظ أن اللفظ هل لفظ حجة لفظ صلي هل يدل على وجوب السفر أم لا يدل؟ لا معنى له، فإن عالم الإثبات متفرع على عالم الثبوت، فلا بد وأن نثبت هناك ملازمة حينئذ الناس يدل نبحث بالألفاظ. أما قبل ثبوت الملازمة نأتي نبحث بالألفاظ كما أنت تريد يا صاحب المعنى لا وجه له. طبق الألفاظ أيضا هاي النقطة الثانية أن المسألة عقلية يعني شنو عقلية؟ يعني الكلام هذا عقل تفسير في استقلال العقل هل يستقل؟ هل يحكم العقل بالملازمة أو لا يحكم بين الوجوب؟ والكلام في استقلال العقل بالملازمة وعدم الملازمة بحث عقلي لا لفظية كما قلنا يظهر من صاحب المعالم لقرينتين حيث هذه القرينة الأولى تدل على النفي نفي وجوب المقدمة على مقدمة الواجب ليست واجبة استدل بما بانتفاء الدلالات الثلاث مطابقة للقانون الالتزامية قال لو دل دليل حج على وجوب السفر لدل بأحدى إما تضمنه وهو واضح البطان فإنه لا يجب لا تخطو أما التزاما إما مطابقة والجميع ضابط على أي حال فأصيب والدلالات هذه الثلاث من أكثر دلالات اللفظية مضافا إلى أنه ذكرها في مباحث الألفاظ كنا في المعالم ما موجود مباحث الألفاظ لكن يعني بعد في سمع فعل يعني ذكر إلى جانبي وإلى طفي بالي الأمر هل ظاهر في الوجوب أم لا الفرمة هل ظاهرة في أنها هي الظاهر في الحرمة أم لا ذن المباحث اللفظية إلى جانبي هذا على أي حال من أول بالله العبارة ثم الظاهر أيضا أن المسألة عقلية لا لفظية كيف ضرور هذا أنها عقلية لا رب أنه إذا كان نفس الملازمة محل كلام ما مثبت فيها إحنا واقعا لا معنى لأن أتي ونقول اللفظ هل يدل كما تعال المعاني المحاول استضبط العلقة نثبت الأرض ثم نقش بعد ذلك ثبت واقعا توجد ملازمة بعدين نجل الألفاظ نستعجل على الألفاظ شكو أدت ضرورة أنه إذا كان نفس الملازمة يوجد ثبوتا واقعا محل الإشكال للتأمل ما ذلك لا مجال لتحرير النزاع في عالم الإثبات في عالم الدلالة في عالم إثبات العطاء التفسير والدلالة عليها دلالة العطاء التفسير على عليها يعني على الملازمة في إحدى الدلالات الثلاثة مع تحاولي كما أنا يقطع والحمد لله رب العالمين وأنا هذا نسيت هذه العبارة نسيت هذه العبارة قال أذكرها لعل قائل يقول اعتراضا على صاحب الكفاية رضوان الله عليه أنه شي يسمونه أنه شيء إذا عقلي يشلون أنت تذكرها شي يسمونه في الصورة في شيء يسمونه في الجزء الأول، وهذا بعد الفاضي وفيها طب سوى لعله يجيب صاحب الجزء يقول جريا على ديدنيل على ديدنيل ها القوم القوم اللي سووا احنا ما تسووا احنا نجي نخالفهم كما بعض الناس الشيرمات يقول احنا نمشي على ها نقول لهم على صاحب معانهم ما تفجان هيك يسووا مرحبا الاجزاء مع ذلك كله وذاكره في الاجزاء